باب وليمة العرس. تسن بشاة فأقل، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر، فإن دعي الجفلا فإن دعا الجفلا أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، ومن صومه واجب دعا ثم دعا وانصرف، والمتنفر يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. باب وليمة العرس. في هذا الباب يذكر رحمه الله وليمة العرس وأنها مستحبة، ومقدار هذه الوليمة وشيئا من أحكام الأكل والشرب وحكم إجابة الدعوة. ووليمة العرس، كلمة وليمة تدل على الاجتماع أو الاكتمال، يقال أولم الرجل إذا كمل عقله، أولم الرجل أولم الرجل إذا اكتمل عقله. وكلمة أولم تدل على الاجتماع وعلى الاكتمال. والعرس بضم فسكون، ويصح بضمتين العرس. والعريس يطلق على الرجل والمرأة في أيام زفافهما، أي في أيام عرسهما. والوليمة أنواع: الاجتماع على الأكل ووضع الأكل ودعوة الناس له، أنواعه كثيرة ومتعددة، تصل إلى العشرة أو تزيد. فمنها نوع يسمى الحذاق، وهي الاجتماع على الطعام الذي يوضع عند حفظ الصبي للقرآن أو شيء منه، تسمى حذاق. وعذيرة وإعذار للطعام الذي يوضع بعد ختان الصبي، وخريصة خرسية وخرس لطعام الولادة، أو خرس بالضم لطعام الولادة الذي يوضع عند ولادة المرأة ويدعى له الناس، ووكيرة للطعام الذي يوضع عند نزول الإنسان في بيت جديد، يقال له لها وكيرة. ونقيعة للدعوة للطعام الذي يوضع بعد قدوم الغائب، وعقيقة للطعام الذي يوضع بعد ولادة الصبي أو أو البنت الذكر أو الأنثى، وتكون يوم سابعه استحبابا، فإن لم يتيسر ففي 14، فإن لم يتيسر ففي 21 من ولادته. ومأدبة للطعام الذي يوضع لسبب أو بدون سبب، هذه عامة. ووخيمة، وخيمة للطعام الذي يوضع ويدعى له الناس بعد الموت، ويقال لها المأتم. وتحفة للطعام الذي يوضع للقادم، فالتحفة إذا وضعت منه يعني من القادم، والنقيعة إذا وضعت له يعني إذا عمل للقادم وليمة يقال لها نقيعة، وإذا وضعها هو ودع الناس يقال لها تحفة. وشندخية للطعام الذي يوضع بعد العقد، بعد عقد الزوجية. ومشداخ لختم القارئ للقرآن، وهذه كلها جائزة من باب الجواز ما عدا المأتم، والتي سميت وخيمة هذه مكروهة، والعقيقة ووليمة العرس مستحبة. فهذه الدعوات منها ما هو مستحب كوليمة العرس والعقيقة، ومنها ما هو مباح كبقيتها ما عدا هذه وما عدا المأتم، ومنها ما هو مكروه وهو المأتم أي الطعام الذي يوضع بعد موت المرء. نعم. أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه ثم نعقد. أصل الوليمة في اللغة تمام الشيء واجتماعه، يقال أولم الرجل بمعنى تم عقله. نعم. ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة. ثم نقل هذا الاسم للطعام الذي يوضع للعرس خاصة من أجل اجتماع الرجل والمرأة. نعم. تسن الوليمة بعقد ولو بشاة فأقل من شاة، لقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت أولم ولو بشاة. تسن الوليمة بعقد، يرى بعض العلماء أن سنية الوليمة وليمة الزواج عند العقد، وبعضهم يرى عند الدخول، ولعلها عند الدخول أقرب لأنه هو الذي يجتمع ويحصل به الأنس والفرح والسرور، فتكون عند الدخول ويجوز عند العقد. وتكون بشاة فأقل، وإن زادت عن الشاة فلا بأس، إن زادت عن الشاة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، فدل قوله صلى الله عليه وسلم ولو بشاة أن الشاة هي أقل شيء في الوليمة، وأن الزيادة عليها لا بأس بذلك. وقال بشاة فأقل، ويرى بعض العلماء أن ما هو أقل من الشاة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بأقل من شاة أولى، وقد يولم بطعام لا لحم فيه بالتمر والسمن، وقد يولم بالتمر والسمن والدقيق، وقد يكون بلحم، فأولم على بعض لبعض نسائه باللحم والطعام، وأولم على بعضهن بالتمر والسمن عليه الصلاة والسلام. نعم. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية، يعني حينما بنى بصفية بنت حيي لأنها وقعت في السبي، واصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه، ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها، فهي من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، وليست من الإماء، وإنما هي وقعت في السبي، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فنظر الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمة، فاعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها وتزوجها. وأولم على ذلك بحيس وضعه على نطع صغير، والحيس هو الدقيق والسمن ومعه الأقط، دقيق وسمن وأقط، وضعه على نطع صغير، والنطع هو الفراش من الجلد، من الجلد المدبوغ، وضع هذا الطعام عليه الصلاة والسلام على هذا النطع ودعا له الناس، فهذه وليمته صلى الله عليه وسلم، فهي وليمة مختصرة يحصل بها المقصود بدون كلفة ومشقة وبدون تضييع للأموال بلا فائدة كما يفعله الكثير من الناس اليوم، يضيعون كثيرا من الأموال ولا يستفاد منها، بل ترمى في الأماكن البعيدة بعد أن يضع الناس أيديهم عليها ويأكلون منها الشيء اليسير، والكثير يرمى في الأماكن البعيدة، وهذا من التبذير ومن الإسراف ومن البذخ المنهي عنه في الشريعة الإسلامية، فلا ينبغي أن يوضع طعام إلا للأكل، ولا ينبغي أن يزيد عن قدر الحاجة، فإن زاد فقد يصل إلى حد الإسراف وحد كفران النعمة، وإذا كفر العبد نعمة ربه بأن استعملها في غير ما يسرها الله جل وعلا لعبده، استعملها في غير ذلك، فقد يكون كافرا بنعمة الله عليه، ويخشى عليه من تحول النعمة عنه إلى غيره، يخشى عليه من تحول النعمة، لأن الله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والكفر نوعان، كفر النعمة وكفر بالله العظيم، فإذا استعمل المرء نعمة الله جل وعلا في غير وجهها فقد كفر هذه النعمة وأسرف فيها وبذلها في غير ما أوجدت له، فيخشى عليه حينئذ من العقوبة، فعلى المسلمين أن يقتصدوا في هذه الولائم ويقللوا منها قدر الإمكان، ولا يجعلوا إلا بقدر الحاجة، بقدر ما يكفي الحاضرين أو يزيد قليلا احتمال وجود زيادة أشخاص لا بأس بذلك، لكن المنهي عنه هو الإسراف والبذخ وتضييع الأموال بلا فائدة. فهذا إذا فعله المرء أسرف في ذلك فيخشى عليه من عقوبة الدنيا مع عقوبة الآخرة بأن يحول الله نعمته عنه إلى غيره، ويستحق العقاب على ذلك إن لم يعفو الله جل وعلا عن عبده. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل على صفية أقام بين خيبر والمدينة 3 ليال. قال أنس: فدعوت المسلمين إلى وليمته ما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع يعني الجلود، فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. فدل هذا على إجزاء الوليمة بدون لحم وبدون خبز وبدون ما اعتمده الكثير من الناس من الأطعمة بأنها لا تكون وليمة إلا إذا وضع فيها هذا. فإذا دعا الناس على التمر أو على الدقيق أو على السمن أو على الدقيق المعمول فحسن هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وحفظا لنعمة الله جل وعلا من الضياع. نعم. لكن قال جمع: يستحب أن لا تنقص عن شاة. يرى بعض العلماء أنه يستحب إذا أولم باللحم ألا تنقص عن شاة، وإن أولم بغير ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فاللحم ليس بلازم. نعم. وتجب في أول مرة أي في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره، بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية. نعم. إن دعاه إليها أي إلى الوليمة إن عينه الداعي. وتجب في أول مرة أي في اليوم الأول إجابة مسلم يحرم هجره. وضع الوليمة مستحب وليس بواجب، وإنما إذا وضع المرء الوليمة ودعا إليها فيجب على المدعو أن يستجيب بشروط. يجب عليه أن يستجيب بشروط إذا كان في اليوم الأول. أما إذا كرر الدعوة اليوم وغدا وبعد غد واستمر في الدعوة فهذا لا تجب إجابته، وإنما تجب إجابته متى؟ في اليوم الأول فقط. وبشرط أن يكون هذا المسلم يحرم هجره، يعني مسلم مستقيم مستور الحال. أما إن كان مجاهرا بالمعصية فهذا يجب هجره ولا تجب إجابة دعوته. أو كان من المبتدعة من الرافضة من الجهمية من الفرق الضالة التي لديها مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة فهذا يهجر ولا تجب إجابته، بل تكره أو تحرم على حسب حاله. إن دعاه إليها أي إن عينه، قال: يا فلان أجب دعوتي للغداء أو للعشاء غدا أو بعد كذا يوم عندنا. وأما إن دعا الناس عموما جاءهم مجتمعون في مجلس أو مكان ما، قال: أنتم أيها الإخوة مدعوون عندي على الغداء أو على العشاء يوم كذا وكذا، فهذا لا تجب إجابته لأنه لم يخصص. وقال بعض العلماء ينبغي لأهل الكرم والشيمة أن لا يحضروا مثل هذه الدعوة، لأن هذه تسمى دعوة الجفلة، فمن دعا الجفلة لا تجب إجابته بل تجوز وليست بواجبة. لكن إذا خصص صاحبه قال يا فلان خصصه أو أرسل له دعوة باسمه وكتب عليها اسمه فمعناه أنه خصصه. وأما إذا كانت بطاقات توزع بدون أسماء فهذا لا تجب الإجابة، كالرجل الذي يبعث شخصا ويقول ادعوا لي من لقيت، هذا لا تجب إجابته. وإنما الذي تجب إجابته هو من عين المدعو، إما بأن أرسل له خصيصا أو أرسل له بطاقة باسمه مكتوب عليها اسمه أو كلمه بنفسه ودعاه. ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر، فإن كان في مكان الوليمة منكر كغنى وزمر ورقص أو اختلاط رجال بنساء أو وجد فيها شيء من الأمور المحرمة أو وجد فيها مما يشرب أو يؤكل من المحرم فهذا لا تجب إجابته. لو دعا وخصص فلا تجب إجابته. ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر، لحديث أبي هريرة يرفعه شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ولا يجب ولا يجب ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. دليل الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. الشاهد عندنا قوله صلى الله عليه وسلم ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. والكلام الأول لا يدل على أن الوليمة شر، لا يدل على أن الوليمة شر، وإنما إذا اتصفت الوليمة بهذه الصفة المذكورة في الحديث فهي شر. إذا دعي إليها الكبرى والأعيان وامتنعوا، ومن يحرص عليها ويتطلع لها ممن هو في حاجة من الجيران أو الأقارب أو من حول المرء لا يدعى إليها، فالغالب في الولائم هذه الصفة أنه يدعى إليها من لا يحرص عليها ولا يستجيب، ومن يحرص أن يأتيها ويحب ذلك لا يدعى. فلذا إذا كانت بهذا الشكل فهي شر الطعام. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، إذا لم يجب دعوة أخيه المسلم فقد عصى الله ورسوله. متى؟ إذا خلت من الموانع. أما إذا لم تكن خالية من الموانع بل هناك ما يدعو لعدم الإجابة فلا حرج على من امتنع، بل قد يؤجر بامتناعه عن الحضور إذا كان الداعي مثلا صاحب منكر أو صاحب بدعة أو في هذا المكان منكر، إلا إن استطاع تغيير المنكر وجب عليه أن يجيب ويغير. نعم. فإن دعاه الجفلاء بفتح الفاء كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة. فإن دعاه الجفلاء يعني دعا الناس الجفلاء، نادى هلموا إلى الطعام، أو قال يا جماعة إلى جماعة كثير في مكان ما، أنتم مدعوون عندي للطعام يوم كذا وكذا أو ليلة كذا وكذا، ولم يخصص أشخاصا بأعيانهم أو كل واحد باسمه، فهذا يسمى الجفلاء، كما قال الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفلاء، لا ترى الآدب فينا ينتقر، لا ترى الآدب فينا ينتقر. يعني هذا يمدح قومه، يقول نحن في الشتاء وقت حاجة الناس ورغبتهم في الطعام، إذا وضع الشخص منا المأدبة يعني الطعام، فإنا ندعو الناس عموما ولا ننتقر بمن نخصص واحد واحد. هذا يمدح بذلك قومه بأنهم يدعون الناس عموما للطعام، ندعو الجفلاء. فإذا كانت الدعوة لوليمة العرس الجفلاء فلا يجب على المرء أن يجيب، لأنه لم يقصد بالدعوة وحده ولم يوجه إليه الدعاء الدعوة بعينه. أو دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته لقوله عليه السلام: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره. فإن دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته، في اليوم الأول واجب إذا لم يكن ثم مانع ولا منكر، وفي اليوم الثاني مباح، وفي اليوم الثالث مكروه. لما؟ لأن الدعوة في اليوم الأول مستحبة والإجابة واجبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، لا بأس بذلك فيحسن الاستجابة، والثالث رياء وسمعة يعني زيادة مجاوزة للحد، وإنما هي مفاخرة ورياء وسمعة، فتكره الإجابة حينئذ. نعم. وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر، يعني تجب الإجابة في اليوم الأول وتسن في اليوم الثاني وتكره في اليوم الثالث. نعم. أو دعاه ذمي أو من في ماله حرام كرهت الإجابة، لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة، أو ما فيه حرام أو ما فيه الحرام لئلا يواقعه، وسائر الدعوات مباحة. أو دعاه ذمي يعني يهودي أو نصراني فيكره له الإجابة، لأن هؤلاء لا يرغب في إكرامهم وتقديرهم واستجابة دعوتهم، وإنما يمتهنون ويحتقرون لعلهم يأنفون مما هم عليه من الكفر فيدخلون في الإسلام. أو من في ماله حرام، إنسان معروف أنه يجمع الأموال من حلال وحرام، فإذا عرف أن ماله كله حرام يجب الامتناع عنه، وإذا عرف أن في ماله حرام وفي ماله حلال كرهت الاستجابة له، وكره أكل شيء من طعامه، ولا يحرم حينئذ، لأنه يحتمل أنك تأكل من طعامه الحلال. وأمثال هؤلاء مثلا من يشتغل بالربا، من يتعامل بالربا أو يتعامل بالقمار أو يتعامل بالكسب المحرم، فيجمع الأموال من حلال وحرام، فإذا دعاك المرابي ونحوه فلا تستجب لدعوته، لأن المرابي يجب هجره إذا منتهى عما هو فيه من الربا، لأن المرابي محارب لله ورسوله، والمحارب لله ورسوله يجب علينا هجره. يقول: لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة. ينبغي للمرء أن يتباعد عن إدخال جوفه شيء من الطعام فيه شبهة، فينقي طعامه كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام لسعد: أطب مطعامك تكن مستجاب الدعوة، اجعل طعامك حلال من كسب حلال لا يخالف الحرام، فإذا أطبت مطعمك كنت مستجاب الدعوة. وورد قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يقذف في جوفه اللقمة من الحرام لا يقبل له صلاة كذا وكذا يوما، كما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن كان طعامه فيه شبهة مختلط بالحرام فينبغي للمسلم أن يبتعد عن الأكل من هذا الطعام. نعم. وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن، ومأتم فتكره. وسائر الدعوات المتقدم ذكرها: الاجتماعات على الطعام، يعني بعد الولادة أو بعد قدوم السفر أو بعد حفظ الصبي للقرآن أو غير ذلك، كلها مباحة، إن أجبت فحسن وإن لم تجب فلا شيء عليك، ما عدا دعوة لوليمة العقيقة فهذه تستحب الإجابة لها، والدعوة لوليمة المأتم تكره الإجابة. إذا دعاك أحد وضع طعاما بعد موت قريبه فلا تجب، وإن أجبت فقد وقعت في المكروه، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ودعا بأن يوضع لأهل الميت طعام ويدعون إليه أو يرسل إليهم، فلا يستحب لهم أن يضعوا الطعام هم للناس، فإن وضعوهم وضعوا الطعام للناس فقد وقعوا في المنكر. فإن كان الطعام الموضوع هذا من مال الميت وقد ترك أطفالا ونساء فيحرم على الواضع أن يضعه، لأنه وضعه من مال الغير، فتعدى على أموال اليتامى والنساء بوضع مالهم طعاما للناس الآخرين. فإن كان الواضع للطعام هذا من ماله الخاص بعد الموت فقد وقع في المنكر، وإن كان قد وضعه من مال الأيتام يعني مما خلفه الميت فقد تجاوز المكروه ووقع في الحرام، وقع في أكل أموال اليتامى ظلما. والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وحذر جل وعلا في آيات عن أموال اليتامى، وحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك، فلا يجوز لمسلم أن يتعدى على مال يتيم بأن يضعه وليمة أو نحو ذلك، أو يأكل منه أو يهديه بغير حق. والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره. نعم. ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة. يعني وضع الوليمة للمأتم مكروهة، والإجابة من يجيب للأكل من هذا الطعام واقع في المكروه. نعم. ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف، لحديث أبي هريرة يرفعه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه أبو داود. ومن دعي لوليمة العرس وهو صائم وجب عليه أن يجيب وإن كان صائما، لأن الإجابة ليس الغرض منها الأكل، فيجيب ولا يأكل. فإن كان صومه واجب كأن يكون يصوم قضاء من رمضان أو يصوم نذر أو كفارة أو غيرها من الصيام الواجب مما وجب بأصل الشرع أو أوجبه المرء على نفسه، فيجيب يعني يحضر الدعوة ولا يطعم، وإنما عليه أن يدعو يحضر ليرى بأنه دخل بيت جاره أو صديقه أو صاحبه، لئلا يتساءل الناس مثلا أين فلان. وقد يقول بعضهم إن بينه وبين صاحب الوليمة عداوة أو شحنة، فعليه أن يأتي ويحضر ويجلس ويدعو لهم، فإن شاء جلس واستمر وإن شاء انصرف. فإذا رؤي أنه دخل البيت واجتمع بالناس فإن شاء أن ينصرف فلينصرف. وهذا كله محافظة من أجل أن لا يتوهم أن بينه وبين صاحب الوليمة جفاء أو عداوة أو منازعة أو غير ذلك. هذا إذا كان صومه واجب فلا يأكل، بل عليه أن يستمر في صومه، لأنه يجب على من دخل في صيام واجب أن يتم صيامه. وأما إن كان نفل نعم. والصائم المتنفل إذا دعي أجاب ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. وأما الصائم صيام نفل ودعي لوليمة العرس، فإن كان أكله من الوليمة يدخل السرور على صاحب الوليمة ويستأنس بذلك وينجبر خاطره، استحب للصائم أن يفطر ويأكل من الوليمة، وإن شاء أن يصوم يوما بدله، وإن شاء فلا يصم، وقد حصل على أجر الصيام وحصل على أجر جبر خاطر أخيه المسلم. وأما إذا كان أكله وعدم أكله سيان، إذا حضر ودخل البيت ورؤي مع الناس، فلا عليه إن شاء أن يأكل وإن شاء فليتم صومه. لكن إذا كان أكله فيه جبر لخاطر أخيه المسلم، فالأولى له والأفضل أن يأكل ويفطر هذا اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية وامتنع عن الأكل وقال إني صائم، قال عليه الصلاة والسلام: دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. ما دام الصيام نفل فالأمر فيه سعة، كل من طعام وضعه أخوك وأحب أن تأكل منه وصم يوما بدله، وإن شئت ألا تصوم فلا حرج عليك، لأن قضاء النفل إذا أفطر فيه الصائم لا حرج عليه، إن شاء أن يتمه وإن شاء أن يفطره، ثم إذا أفطره إن شاء قضاه وإن شاء لم يقضه فلا حرج عليه. ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا، لقوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في شرح المقنع: حديث صحيح، ويستحب الأكل لما تقدم. ولا يجب على من حضر الأكل، الأكل ليس بواجب، وإنما الواجب حضور الدعوة والاستجابة. الرجل دعي لا ينبغي له أن يقول لن أحضر، لأنه لن يكون في الوليمة شيء يناسب لي في الأكل، أنا ممنوع مثلا من كذا وكذا وكذا من الأكل، وأكلي نوع خاص فلن أستجيب. نقول: يجب عليك أن تجيب دعوة أخيك المسلم، ولا يلزمك أن تأكل، احضر مع الناس، وكل ما كل من هذا الطعام أو أخرج بدون أكل لا حرج عليك. فلا يجب على من حضر أن يأكل، لأن الأكل قد يضره، والإسلام لا يأمره بما يضره أو مما منع منه من الطعام، فلا يلزمه أن يأكل، وإنما يحضر ويدعو ويرى مع الناس، ثم إن شاء أن ينصرف فلينصرف. والدليل على التخيير في الأكل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، إذا دعي فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. وبالخير، قدم طعام لا يناسب لك لا يلزمك أن تلزم نفسك بالأكل من شيء يضرك أو تتأثر فيه، لا تأكل، اجلس مع الناس وادعو، ولا حرج عليك ألا تأكل. وإباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة، ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه، لحديث ابن عمر: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. وإباحة الطعام أو إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة. هل يجوز لكل واحد أن يأكل من طعام الوليمة قدم له أو لم يقدم؟ لا. وهل يلزم أن يؤذن له بعينه فيقال له: كل يا فلان من هذا الطعام، وإلا فلا يحل له أن يأكل؟ لا، ليس هذا بلازم ولا ذاك. وإنما إذا قدم الطعام ووضع بين أيدي الناس فهذا قرينة، وإن قال تفضلوا وكلوا فهذا إذن صريح. فيتوقف الإذن، يعني إباحة الأكل للإنسان، على صريح إذن، على صريح إذن أو قرينة، يعني لفظ بالإذن تفضلوا أو كلوا أو نحو ذلك، أو قرينة بأن يضع الطعام بين أيديهم وينصرف. فإذا وضع الطعام بين أيديهم وانصرف وإن لم يقل شيئا فقد أبيح لهم أن يأكلوا منه. وكذلك يباح للمرء أن يأكل من طعام قريبه أو صديقه وإن لم يأذن له إذا كان غير مخبأ عنه. أما إذا دخلت بيت قريبك وكان الطعام مخبأ في مكان ممنوع فتذهب وتأكل منه لا يحل لك ذلك حتى يأذن، أو تعرف رضاه بأن الطعام لم يكن موضوعا في مكان بعيد عن الأنظار، وإنما كان في متناول يد الإنسان. وهذا الحديث الذي استدل به المؤلف رحمه الله قال عنه ابن عدي: هذا حديث منكر، يعني لا يصلح للاحتجاج به، لقوله: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، لأنه قد يدخل الإنسان على غير دعوة بيت صديقه أو قريبه أو من يحب ذلك، فلا يعتبر سارقا ولا مغيرا. وهذا الحديث يدل منطوقه على عدم صحته والله أعلم. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه. والدعاء إلى الوليمة، دعوة الناس إلى الوليمة وتقديم الطعام بين أيديهم، هذا إذن فيه، وإن لم يأذن صاحب الطعام نقد، وإن لم يقل كلوا. نعم. ولا يملك من قدم إليه، بل يهلك على مال صاحبه. ولا يملكه من قدم إليه، أن توضع بين يديك طعام، هل يسوغ لك أن تحمل منه؟ لا، وإنما مأذون لك بماذا؟ بالأكل فقط، وأما الحمل فيتوقف على إذن من صاحب المحل، إن أذن لك في أن تأخذ فلك ذلك، وأما إذا لم يأذن فلا يحل لك. ولا يملكه من قدم إليه، لا يقول المرء هذا طعام مقدم لي من أجلي، أنا أحمله وأذهب به لعيالي، لا يجوز هذا، وإنما هو قدم بين يديك من أجل أن تأكل، فلا يحل لك أن تأخذ منه تحمله. ومن هذا يرى بعض العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من الطعام هذا ويناول الآخرين، لأنه أذن لك بالأكل فيه منه أنت، ولم يؤذن لك بأن توزعه على من على يمينك أو شمالك، دعهم كل يأكل ما يريد، أما أن تتكرم أنت وتعطيهم من هذا الطعام الذي لم تملك إياه فلا ينبغي هذا، إلا إن كان عاجز عن التناول وتقرب له أنت فلعله لا حرج في ذلك، وأما إذا لم يكن عاجز فلا ينبغي أن تقدم له أنت طعام غيرك، وإنما دعه يأكل ما يستطيع ويبقى البقية لمن بعدكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.